تسمو طهرا قلب يشدو ذكرا يا ذاكر الرحمن بالوحي والإيمان بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن روح تسمو طهرا قلب يشدو ذكرًا.